حلقت. طيب لو تزوجت المرأة، يعني الرجل تزوج رغبة لكن المرأة تزوجت التحريم، المذهب النكاح صحيح وتحل به، لأن يعني عندهم من لا فرقة بيده لا أثر نيته، لا أثر نيته وعليه. فلو تزوجت المرأة وقد أبطلت في نفسها أو في نيتها أنها للتحريم والزوج يريد الرغبة، ففي هذه الحال على المذهب النكاح صحيح وتحل به. وقيل لا لا يحل، لا يحل. نعم صحيح أن نية الزوجة ليست كنية الزوج، ولكن مع هذا قد تنكل على الزوج حياته حتى يطلقها. يقول رحمه الله: ولا يحل للمسلم نكاح الكافرة إلا اليهودية والنصرانية. لا يحل أن ينكح الكافرة، لقوله تبارك وتعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. إذن المسلم لا ينكح كافرة والكافر لا ينكح مسلم. وقال عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقال: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وهذه الأدلة تدل على تحريم نكاح الكفار. استثنى قال: إلا اليهودية والنصرانية، اليهودية المنتسبة إلى دين اليهود والنصرانية المنتسبة إلى دين النصارى. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: ولا للكافر نكاح المسلمة على كل حال. إذن نكاح المسلم للكافرة غير اليهودية والنصرانية حرام ولا يجوز. نكاح المسلم لليهودي والنصرانية جائز. نكاح المسلم للكافر لا يصح، والآية صريحة فيه: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. ومع الأسف أن هذا موجود الآن، يعني يوجد من النساء المسلمات من تتزوج كافرا في بلاد أوروبا. راجد موجود هذا؟ نعم في الأزمنة الأخيرة موجود كثير. ها؟ وربما بعض البلاد. وربما. لا يعني بعض البلاد العربية يعني منتسب للإسلام. يعني ما يرون، يعني تجد مثلا مسلم هوية. لكن لا يصلي، لكنه ما يرون من ترك الصلاة كافر. فيقول له: ما تزوج كافر، مسلم يا أخي. رجل عربي مسلم أصيل. ها؟ ليش؟ أنا ابن هذا الوقت شبهة. إذا كان يعتقدون صحة النكاح، لكن يوجد الآن من تتزوج يهودي نصراني، موجود كافر أصلي. يعني مثل اللي في بلاد الإسلام هذا قد يكون مسلما مرتدا أو منتسبا للإسلام، وإن كان نسبته صحيح، لكن يوجد من تتزوج كافرا أصليا، معلوم أنه كافر. يهودي أو نصراني أو شيوعي أو ماركسي أو ما شابه ذلك. طيب تزوج الرجل المسلم لليهودي والنصراني قلنا جائز، ومع ذلك لا ينبغي حقيقة، لا ينبغي. وذلك لأن الأولاد، لأن هذه اليهودية أو النصرانية سوف تؤثر على دين الأولاد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالواقع المسألة على خطر عظيم، يعني كونه يتزوج يهودية أو نصرانية، لأن أولاده هنا من الذي سيتولى تربيتهم؟ هذه الأم اليهودية والنصرانية، فقد تنشئهم على الديانة اليهودية أو على الديانة النصرانية أو على أخلاق اليهود أو على أخلاق النصارى. والطفل إذا نشأ على شيء وشب عليه صعب إيش؟ مفارقته له. ولذلك يعني حتى لو قيل مثلا في مسألة هذه قيل بالجواز وهو جائز بلا شك، لكن مع هذا لا ينبغي. وسبب ذلك أن فيه خطرا على أخلاق الأولاد أو من يتربى تحت يد هذه المرأة.